ومن اهتدى بهداه تكلم في هذا اليوم، وهذه إلى ليلة التاسع من شهر شوال من عام 43 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ ونواصل في كتاب البيوع. كتاب البيوع، ونبدأ اليوم إن شاء الله من باب الشركة، من باب الشركة. قال رحمه الله: باب الشركة بوزن سرقة وشركة سرقة، ونعمة يعني شركة، وتمرة يعني شركة. والشركة جائزة بالإجماع، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والخلطاء كما قال العلماء هم الشركاء. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. من بينهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: تسجل الشيخ فهد. عبارة شيخ. باب الشركة، شركة العنان، الشركة، وهي نوعان يقول رحمه الله، وهي يعني الشركة نوعان. النوع الأول شركة أملاك، وتعريفها أنها اجتماع في استحقاق، اجتماع في استحقاق، بأن يشترك اثنان فأكثر في كونهم يستحقون شيئا. في كونهم يستحقون شيئا. مثل له المؤلف بقوله: كبوت الملك في عقار، كثبوت في الملك في العقار. والعقار كما يعني لا يخفى عليكم هو كالأراضي والبساتين والبيوت أيضا، وإن كان الأغلب والأشهر أن العقار هو الأراضي. قال: أو منفعة كثبوت الملك في عقار، أو منفعة لاثنين فأكثر، منفعة لاثنين فأكثر، كما لو استأجر اثنان دارا مثلا، أو وصي لهما بمنفعة دار، أو وصي لهما بمنفعة دار، فهما شريكان في ملك هذه المنفعة، ملك هذه المنفعة. أو شركة، أو شركة عقود، هذا النوع الثاني من أنواع الشركات، شركات العقود، شركات العقود، وهي اجتماع في تصرف، إذن الأول سماع في استحقاق، والثاني اجتماع في تصرف من بيع ونحوه، من بيع ونحوه. وهذا هو المقصود في كتاب الشركة، في كتاب الشركة. قال وهي أي شركة العقود هي المقصودة هنا، يعني هذا الباب يتكلم عن الشركة التي شركة العقود التي هي اجتماع في تصرف، اجتماع في تصرف. وقبل أن ندخل في الأنواع الخمسة، قال وهي خمسة أنواع، وهي أنواع خمسة، فأحدها شركة عينان. نذكر بعض المسائل. أولا، المسألة الأولى، بما تنعقد الشركة؟ يقول العلماء أنها تنعقد بما يدل على الرضا، من قول أو فعل يدل على الإذن، من قول أو فعل يدل على الإذن. المسألة الثانية، الأصل في الشركة أنها مباحة، وإلا أنهم استثنوا أكثر من مسألة تكره فيها الشركة. والمسألة الأولى، قالوا تكره مشاركة مسلم لكافر، تكره مشاركة مسلم لكافر، ولو كان المسلم هو الذي يلي التصرف، ولو كان المسلم هو الذي يلي التصرف. وأما الكافر، هذا طبعا هذا خاص بالكافر المكاتب، بالكافر غير المكاتب، خاصة بالكافر غير المكاتب. أما الكافر المكاتب فلا تكره مشاركته بشرط ألا يلي التصرف، بشرط ألا يلي التصرف. يا شيخنا، المكاتب المقصود الكتاب، يعني كتاب هو اليهود والنصراني، اليهودي والنصراني، وفقط اليهودي والنصراني فقط. أحسن، لأن المجوسي يقولون هذا، هنا فرق بين المجوسي واليهودي والنصراني، أما في بقية الأبواب فيما أعلم أنه لا فرق بينه، يعني أن المجوسي يأخذ حكم اليهودي والنصراني، لكن هنا وأظن أنها أكثر موطن يفرقون بين اليهود والنصارى. نفس الشيء في النكاح، والنكاح نعم صحيح، صحيح. وأما في عقد الذمة لا، سوى بينهم في دفع الجزية مع بعض. نعم، يعني في عقد الذمة هو الوحيد شيخ اللي سوى بين اليهود والنصارى والمجوس. نعم والله بحاجة استقراء صراحة. هنا فرقوا في النكاح، فرقوا أيضا، يجوز نكاح الكتابية دون المجوسية والوثنية، وهنا يعني أيضا فرقوا، تحتاج في الحقيقة إلى استقراء. والديات أيضا شيخ، كيف؟ والديات أيضا. نعم صحيح، الديات الكتابي نصف الدية، والمجوسي 800 درهم، والذبيحة أيضا. ها؟ الذبيحة مذكاة. أحسنت، في الذكاء أيضا تباح ذكاة الكتابي لا المجوسي. أحسنتم، جميل. طيب، هنا ذكر في شرح منتهى، لو حصل شراكة بين المسلم والكافر، يقول وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه، لأن العقد يقع للمسلم ولا يثبت ملك مسلم على خمر أشبه شراء ميتة. ويؤخذ من هذا أنه اشترط، وهذا ما يذكرونه صريحا، اشترط أن تكون أو يكون النشاط التجاري مباحا، أن يكون النشاط التجاري مباحا، سواء كان الشريكان مسلمين أو مسلما وكافرا. لكنه قال بعد ذلك في شرح المنتهى الشيخ منصور، قال: ومعاملته بالربا وما خفي أمره، يعني معاملته الكافر بأموال الشركة بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله، فالأصل حله. يعني إذا لم يعلم، إذا لم يعلم المسلم بأن هذا الكافر الشريك اشترى شيئا محرما، فالأصل أنه حلال عليه، الأصل أنه حلال عليه. شيخنا، ومعاملته بالربا يعني إن خفي عليه الربا، والله هذه مشكلة في الحقيقة. ومعاملته بالربا وما خفي عليه وما خفي أمره عن المسلم فالأصل حله، يعني في نفسي منها شيء صراحة. ما خفي أمره واضح، لكن معاملته بالربا هل يشترط أن يكون، أن حتى نقول أن الأصل حله أن المسلم قد خفي أمره، أمر هذا الربا عليه حتى يكون حلالا عليه؟ والله هذه يعني شيخنا تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. شيخنا مو قالوا تكره معاملة أماله حرام؟ هذا بيجينا ما بعد، هذا مستثنى ثاني. إيه نعم شيخنا، طيب اليهود والنصارى حالة ثانية أحسن. يعني هذا الأصل فيهم الشيخ أكاون الربا. هو شوف الآن كثير من الشركات بعضهم يشارك يقول ما أدري من النشاط التجاري، ما أدري نشاط تجاري، المهم أني أشترك معهم ويأتيني في الشهر مثلا 1% أو 2% من الأرباح. وهذا سؤال ثاني أيضا يطرح نفسه، هل يشترط أن يعلم الشريك بكيفية النشاط التجاري؟ هل هو بيع سيارات أو بيع دواجن أو بيع مواشي؟ هل يشترط الشريك أن يعلم بهذا؟ وكما لا يخفاكم الآن تقع الشركات يعني بالملايين أو بالمليارات ولا يدري الشريك ما النشاط الذي تقوم به الشركة. فهل هذا، هل الاشتراك في مثل هذه الشركات يجوز أو لا يجوز؟ يعني هل يشترط لصحة الاشتراك مع هؤلاء أن نعلم بنشاطهم التجاري، أو يشترط العلم بأنه ليس ثم محرما يتعاملون به؟ بس كيف يا شيخ يعرف الثاني ما بعرف الأول؟ نعم نعم يا شيخ. الآن الشركات يا شيخ تبين نشاطها، كل الشركات، والله أنا سألت عن شركات ما يقول ما أدري، يقول أنا أشترك كذا ويجيني كذا نسبة، شو النشاط؟ قال والله ما أدري. حتى الآن الادخار في المصارف الآن ما تدري شو شو يعطونك أرباح 1% و2%، شنو النشاط طيب اللي في مصارف؟ جربت شيخ الادخار، جربت الادخار الذي بفوائد طبعا. نعم في أحد المصارف شيخ طلبت منهم جدول النشاط التجاري يعني وين تستثمرون هذه الأموال؟ عطوني قائمة تقريبا فيها 20 نشاط راح يأخذون فلوسك ويستثمرونها فيها ويتاجون فيها 20 نشاط إيه بعضها وكلها يعني على حسب ال يعني أنا بعطيهم 20,000 ريال بيتاجون في 20 كل نشاط 1000 ريال بس شيخ النايل أعلموك يعني قالوا لك رز وقماش وكذا اي والله انا ما رايت يعني صراحه شيئا صريحا في هذا يعني فلو ساعدتونا في هذا الشيء جيد يعني هل يشترط حتى اني ادخل في شركه المضاربه مثلا قال خلاص اعطني فلوسك واضارب لك ها ولك من الربح 50% او 20% هل يشترط العلم بما يضارب به العامل أو لا يشترط؟ أنا أقول أما الكفار فعندنا أصل وظاهر الظاهر أنهم يتاجرون في المحرمات الظاهر أنهم يشاركون في المحرمات حتى لو قلنا أن الأصل الإباحة نقول أن الظاهر الآن أنهم يشاركون في المحرمات شيخنا أحسن عليه هل يؤثر اعتقاد الحل يعني اعتقاد الكافر الحل المعاملة مثلا هل تؤثر الحكم لا طبعا لا يؤثر هذا احنا قرينا كلام الشرح المنتهى قالوا وما يشتري كافر نحو خمر بمال الشركة ففاسد ويضمنه لأن العقد يقع للمسلم ولا يثبت ملكه مسلم على خمر أشبه شرائه ميتة فالكافر يرى إباحة الخمر ومع ذلك نقول ما يجوز ويحرم الشيخ ليه ما نقول يصح شيخ حتى لو ما يدري إيش النشاط التجاري لأن شراء في الذمة فيصح في الإجازة شلون؟ لأن شراء في الذمة فيصح في الإجازة الشراء في الذمة؟ اي نعم كيف يعني؟ حين هو أعطى للبنك أموال حتى يستثمرون أعطى واستثمروا البنك؟ المصرف يعني؟ اي نعم واستثمروا في الرز مثلا وفي أشياء غيره وهو حين يجهل وش النشاط التجاري لكن بعد ما جاه الربح عرف فيصح بعدين بالإجازة احنا الحين ما قلنا انه يشترط يعني العلم يعني ما ما ما في كلام صراحة أو ما وقفت أو ما انتبهت أو يمكن موجود لكني ما فهمته أنه يشترط العلم بالنشاط التجاري والأصل أن المسلمين يتعاملون بمعاملات مباحة وصحيحة يعني لكن هذا الأصل في هذا الوقت يعني يعارضه الظاهر وتساهل الناس في الحرام تساهل الناس في الحرام الشيخ محمد إشكال مسألة المستثناء الأصل أنه تباح والشركة جائزة إلا في مسائل منها مشاركة الكافر غير الذمي فمكروهة وأما الذمي فتباح إذا كان الذي يري التصرف هو المسلم المسلم شيخنا في اشاره الشيخ النشاط نعم ابو شيخ في النشاط قد يكون حتى الاصل يعني التعامل بهذه السلعه مثلا انه محرم قد يكون مباح لكن مثلا في اوصافها او في بعض الاشياء المجهوله فيها قد يعترض عليها شيء فالشيخ مسألة مثلا الحل والحرمة قد تقف على وصف النشاط يعني في هذا النشاط هذا أمر النشاط الثاني اللي هو قضية الربا وهذا أمر آخر النشاط يعني ما هو النشاط فرض أنه يتاجر في لحوم خنزير عزك الله في خمور فهذا النشاط التجاري محرم النشاط التجاري محرم المستثنى الثاني الذي ذكر أنه يكره قالوا تكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل، تكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل، والمراد بمعاملة هو البيع والشراء له والشراء منه ومشاركته وإجابة دعوته وكذلك أكل هديته وصدقته. فالعلماء يقولون تكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل. وأنا أقول في قولهم هذا طبعا ذكره في الإقناع يجهل، قوله يجهل، هل المراد يجهل عين الحرام، يجهل عين الحرام وإن كانت نسبته معلومة، أو المراد تجهل نسبته، تجهل نسبته؟ الظهر الأول يا شيخ جهالة العين، ها؟ يجهل عين الحرام، يجهل عين الحرام، يعني ما يدري، يمكن ثلث الأموال التي عنده من ربا محرمة من ربا، لكن اختلطت بأمواله كلها، لكن تعلم أنه أمواله فقط الثلث، أمواله الثلث محرمة، لكن عينها لا يعلم، لا يعلم عين الأموال المحرمة. لكن الشركات الآن يخبرون ويعني يكتبون أن عندهم مثلا قروض ربوية محرمة بنسبة كذا، مثلا ربا بنسبة كذا، هل هذا تجوز المشاركة معهم؟ هل هذه الشركات التي تخبر أن في نشاطها 30% أو 20% ربا قروض محرمة، هل تجوز المشاركة معهم مع الكراهة، أو نقول يحرم، أو نقول يحرم؟ ليه يحرم؟ وما راح يأخذ قرض ربوي؟ شلون؟ هو الآن بيأخذ قرض ربوي أو لا؟ من هو؟ هذا اللي هذا اللي بياخذ مستفيد، يعني اللي بيتعامل معه. اي نعم اي اكيد هو بيجي، اكيد اذا كانت عندهم اي اكيد بيجي، هو اكيد سيصيبه، يعني لان كوريك سيصيبه شيء من هذا. ليش يا شيخ ما يكون الاحتمالين وارد؟ نعم ليش ما يحمل اكل الاحتمالين شيخ؟ يعني الناس هو انه يجهل عينه او نسبته، يعني قد يقال ان هذا العين المحرمه مو موجود، عين الربا مثلا مليون، مثلا المليون هذه اللي هي المحرمه اختلطت مع المباحه 10 مليون، اختلطت مع 10 مليون مثلا، فعين الحرام يجهل لكن نسبته معلومه. الشيخ اليس في قولهم تكره معامله من في ماله حلال وحرام يجهل قضيه ان في ماله حلال وحرام، اليس هذا علم الشيخ مع جهل بعين الربا؟ نعلم أن في ماله حلال وحرام، لكن إيه نفس اللي صاير في البنوك شيخ. إيه لكن إحنا اللي في البنوك الآن نعلم أن عندهم نسبة 10% 15% 5%، لكن عين الحرام في هذه الأموال ما نعلمه، لكن نعلم نسبته، نعلم نسبته ولا نعلم عينه، وعينه الحرام هذا اختلطت مع الأموال المباحة. طيب شيخ العلم بالنسبة ألا يدخل في قولهم في ماله حلال وحرام؟ يعني هو وأنهي مع الكراهة، يجمع كراهة، يعني هم لما قالوا تكره معاملة من في ماله حلال وحرام معناها أنهم يعلمون يقطعون أن في ماله حلال وحرام. هذا احنا نقطع، أحسنت، هذا نقطع به، لكن يجهلون العين. نفس الشيء حنا في البنوك شيخ، اي شيخنا كان يقوي شيخ النسبة. اي كلام البوتي شيخ. ايوه يقول وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. الآن إذا كان نسبة 60% كثرة الحرام وقلته، هل هذا كان المرض النسبة ولا نعم؟ أقول كأن المرض النسبة كثرة والقلة، يعني إذا لازلنا في الكراهة. إيه لازلنا في في في دائرة الكراهة، لأن القول الثاني أنه يحرم كما سيأتي في باب الوليمة إن شاء الله. القول الثاني أنه يحرم المعاملة من في مالي حلال وحرام. طبعا في هناك في في القناع في في باب الوليمة قال وتكره معاملة من في مالي حلال وحرام، وسكت كإجابة دعوته ونحو ذلك. هنا جاب القيد هذا يجهل يجهل يجهل، فقد يقال يعني والله محتملة صراحة، ولكن لكن لكن لو علمنا العين عين الحرام يعني لا يجوز طبعا مشاركته، لأنه سيأتيك من عين هذا المحرم إذا شاركته إذا شاركته. نعم شيخنا، ليس المراد بمن في ماله حلال وحرام أنه ممكن يدخل الحلال فقط في هذه المعاملة، والحرام مثلا موجود في رصيده أو كذا، لكن ما يدخل بكامل ماله الذي في حلال وحرام. إذا أخبر أن شركته كلها من الحلال هذه لا تدخل، هذه تجوز. لا لم يخبر، لكن هو يتعامل بالربا في أمور، لكن ممكن عنده أموال ثانية كما كان مثلا في عند كفار قريش، يعني عند بناء الكعبة وإعادة بنائها، فعند أموالهم يعني يجزمون بحلها، فهذا الآن مشكوك فيه، عندهم حلال وعندهم حرام. له إذا اختلط، إذا اختلط ما عنده، إذا ميز فهذا خارج محل النزاع يعني. أكيد إذا اختلط الكلام، إذا اختلط إذا ميز يقول عندي ترى حلال حرام في المصرف، إذا ما راح يعني خلي مع أرباح الشركة هذه ولا مع أموال هذه الشركة، هذا الإشكال. لكن إحنا كان لو اختلط خلطة. لكن شيخ الإشكال ممكن يكون أن لا نعلم هل يميز أو لا يميز، فهذا الآن مختلط عنده الموضوع، يعني ما لازم على الكراهة على الكراهة. فليس هذا الشيخ المراد من كلامهم؟ نعم شيخ، أليس هذا هو المراد من كلامهم؟ والله يعني الآن الشركة مثلا، الشركة الآن لا شك في التحريم، التحريم، أما إذا جهلنا العين فلا شك في الجواز مع الكراهة. لكن يعني كل كلامي أنا على لو علمنا النسبة ولم نعلم العين، علمنا نسبة الحرام ولم نعلم عين الحرام في هذه الشركة، فهل هذا أيضا نقول أنه يكره؟ وإن كان ظاهر العبارات يعني مع يعني الحاجة تحرير أكثر أنه يجوز مع الكراهة، لا زال أنه يجوز مع الكراهة. نعم طبعا كل من في مالي حلال وحرام كله، يعني مثل الصرف مثلا من المصارف الربوية مثلا نفس الشيء، المعاملة معها الصرف في الصراف يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. وأي معاملة مع مصرف يعني لا يعني يتعامل بالمعاملات الشرعية الإسلامية فإن المعاملة معه جائزة مع الكراهة، مع الكراهة.